كتابه السنن كتاب المناسك باب ركوب البدء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال إنها بدنة. قال اركبها ويحك. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه, ونحن لا نزال في كتاب المناسك, يقول رحمه الله باب ركوب البدن. باب ركوب البدنة, أهديت للكعبة بدنة تركبها الإنسان. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع, وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري, سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي الزناد, عن أبي الزناد عبد الله قال عن الأعرج, عن الأعرج عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. قال اركبها ويحك. نعم يا بدنة. يقول فأبو هريرة فرأيته ركبها, ركب البدنة من المدينة إلى مكة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستواعي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ببدنة فقال اركبها. قال إنها بدنة. قال اركبها. قال فرأيته راكبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها نعل. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد, علي بن محمد قال حدثنا وكيع, وكيع قال حدثنا عن هشام, عن هشام الدستوائي قال حدثنا عن قتادة, عن قتادة قال حدثنا عن أنس بن مالك, أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر على الرسول عليه الصلاة والسلام رجل معه ناقة بدنة يعني, فقال الرسول له اركبها. قال إنها بدنة يا رسول الله. قال ويحك اركبها. ويحك دعاء, لكن ما يقصد فيه معنى الدعاء الحقيقي, ويحك أو تربت يداك أو كذا. قال ويحك اركبها, اركبها. فركبها, يقول رأيته راكبا على ناقته التي هي بدنة يعني هدي من الكعبة. نعم. وفي عنقها مدس, في عنقها مدس يعني مقلدة. نعم. باب في الهدي إذا عطل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشير العبدي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا الخزاعي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إذا أطب منها شيء فخشيت عليه موتا فنحرها ثم اغمسن عليها في دمها ثم اضرب صفحتها ولا تضع منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في الهدي إذا عطب. باب في الهدي إذا عطب, يعني الهدي تالف بيتلف, أما انكسرت رجله بيتلف أو مرض أو رأيته الإنسان كأنه يتهزهز بيموت, ما الذي تفعل به؟ تنحره وتهديه للناس, خلي الناس يأكلونه في الطريق, الحجاج الجايين ولا المعتمرين, كل من مر يأخذ لحم ويأكل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر, محمد بن بشر قال سعيد بن أبي عروبة, عن حديث سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا عن قتادة, عن قتادة رضي الله عنه قال حدثنا عن سنان بن سلمة, سنان بن سلمة قال عن ابن عباس, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن ذؤيبا الخزاعي حدث, أن ذؤيبا الخزاعي حدث ابن عباس, يعني حدثه, يعني حدث ابن عباس قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل معه الهدي, هدي الرسول ما حج إلا واحدة مرة بس, ما حج إلا مرة, فيهدي الهدي مع ذؤيب الهذلي, يهدي الهدي معه ويقول له إذا عطب شيء منها, ناقة انكسرت ورأيت أنها تبي تموت انحرها ثم تركها للناس, لكن أنت ورفقتك لا تأكلون منها. لماذا؟ لأنه متهم, متهم يخليها تتلف علشان يأكل هو أصحابه, علشان أنك متهم أنت وأصحابك الذين معك لا تأكلون منها, اتركها للناس يأكلون منها, والحجاج والمشاة اللي يمرون اتركها يأخذون لحم يأكلون, أما أنت ورفقتك فإنك متهم على أنها عطبت، متهم على عطبها وعلى كسرها، وتبي تأكل فلا تأكل منها، لا أنت ولا رفقتك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعمر بن عبد الله قالوا حدثنا وكيع عن حشام بن عروة عن أبي عن ناجية الخزاعي قال عمرو في حديثه: وكان صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله كيف أصنب بما عطب من البدن؟ قال: انحره واغمس نعله في دمه ثم اضرب صفحته وخل بينه وبين الناس فليأكلوه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد، وعلي بن محمد قال وعمر بن عبد الله، وعمر بن عبد الله قالوا حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال حدثنا عن أبيه، عن أبي عروة بن الزبير قال حدثنا عن ناجية الخزاعي، عن ناجية الخزاعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على بدن النبي، على النوق، على بدن النبي عليه الصلاة وغيرها. فناجية الخزاعي كان على الصدقات كلها، على إبل الرسول عليه الصلاة وعلى الصدقات، وكان يبعث معه أحيانا بهدي، وأحيانا مع الهذي، مع ذؤيبة الهذالي اللي مرنا، وأحيانا مع هذا. أما هذا فكان معه النوق كلها، يعني هو راعي الرسول عليه الصلاة والسلام في النقيع على الصدقات الإبل، صدقات الإبل وصدقات الغنم، هذا كان الخزاعي. ولكن أحيانا يقول إن الرسول يبعثه أيضا في الهدي إلى مكة، يقول اذهب يا خزاعي، لا، وقال له إذا مات شيء فلا تأكل منه أنت ولا أصحاب، كما قال للهذلي. نعم. باب أجر بيوت مكة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا الزوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب بيوت مكة، هل تباع وتؤجر أم لا تباع ولا تؤجر؟ يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا عن عمر بن سعيد، نعم، عمر بن سعيد نعم، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عثمان بن أبي سليمان قال حدثنا عن علقمة بن نضلة، علقمة بن نضلة قال قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب. يقول: توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوفي أبو بكر، وتوفي عمر، في حياة الرسول وفي حياة أبي بكر وفي حياة عمر لا تدعى رباع مكة، بيوتها وأراضيها وغيرها، إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن غيره من المسلمين. حتى إن عمر رضي الله عنه يكسر الأبواب، لقعت باب على بيتك وكسرها، يقول: لا تقع الباب، الطبقة التحتانية لك والفوقين لغيرك، أو الفوقين لك والتحتانية لغيرك، وهكذا. لكن المذهب عند الشافعي رضي الله عنه أنها تؤجر وتباع، لقوله عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من دار، هل ترك لنا عقيل من دار، يعني أنه كان لنا دور نملكها، لكن عقيل أخذها وباعها، معنى هذا أنها تباع. فمذهب الشافعي هو التي مشت عليه الملوك في مكة والخلفاء وغيرهم، ولولا هذا ما عمرت مكة، لولا يعني كان عندي بيت أسكنه أنا ولا أقفل بابه، من أراد أن يجي دخل علي أنا وحريمي، ومن أراد يذهب ويجي، ومن أراد أن يسكن، ومن أراد، كما تعمر مكة ولا أحد يعمرها ولا أحد يلتفت إليها، تجد مكة كلها خراب في خراب، للحمام وللوزغات ولا شيء. لكن مذهب الشافعي رحمه الله هو الذي أخذ به الملوك من زمن طويل، أخذ به الملوك وقالوا إن بيوت مكة تؤجر وتملك وتباع وتشترى، بيوت مكة تملك وتباع وتشترى. فعمرت مكة كما ترون، عمرت مكة، وإن كانت عمرت بإسراف، زخرف هو بإسراف وغيرها، إنما أنت تعمر لك بيت الإنسان تسكنه أنت وعيالك، لا مانع من ذلك، عندك بيت زايد تؤجره وتأكل من ثمره، تأكل من إيجارته، لا بأس بذلك. فمذهب الشافعي هو الذي أخذ به الخلفاء والملوك وغيرهم إلى اليوم، وهو أنك تملك بيت الإنسان يسمى لك، وتأخذ في صك أنه ملكك، وإن كان الحكومة لا ترضى بهذا، تقول أنت لك الأنقاض والأرض لله تعالى وتقدس، لو هدم البيت، هدمت البيوت اللي هنا لما أرادوا أن يبنوا جدد قالوا الأرض لله تعالى وتقدس ثم للدولة، وأما الأنقاض نعطيك ثمنها إلى آخره. فالشاهد أن مكة تباع وتؤجر وتباع وتؤجر وتعمل وتوهب ويخرج فيها صكوك لا بأس بذلك لتعمر مكة، لولا هذا ما عمرت، لأن تجدها كلها خراب، يعني فيها الحمام والبساسة والكلاب وغيرها، ما حد يسكنها ولا حد يدين، لأن تصير أعوذ بالله خراب. نعم. باب فضل مكة. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن محمد المصري، أنبأنا الليس بن سعد، أخبرني عقيل عن محمد بن مسلم أنه قال: إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أخبره أن عبد الله بن عدي الحمراء، ابن الحمراء، قال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب فضل مكة. مكة لا شك ولا حد ينكر فضلها، مكة أفضل من المدينة بلا شك، عند كثير من العلماء أن مكة أفضل من المدينة، لأن المدينة فإن كان حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلها مدها بمدين وجعلها طلب البركة فيها، بارك فيها كما بارك إبراهيم بمكة وبرك فيها وفي صاعها ومدها إلى آخره، المدينة لا شك لها فضل، لكن مكة فضلها غير. مكة أولا أن فيها الإحرام وفيها الكعبة وفيها الطواف والسعي، وفيها أن لا يصاد صيدها ولا ينفر صيدها ولا تقطع شجرتها ولا تسقط لقطتها ولا يسفك فيها دم، فمكة غير ما غير أحكامها غير أحكام المدينة. نعم المدينة لها فضل كبير كما سيأتي، ولكن مكة أفضل لا شك في هذا، وإن كان مالك يرى أن المدينة أفضل مكة، لكن الحقيقة أن عامة أهل العلم يرون أن مكة أفضل، لأنها أولا بمئة ألف، فلو صرت بالمدينة الإنسان فهي بألف، المدينة بألف وهنا بمئة ألف، في أي مكان تكون حتى الصيام اليوم الواحد مئة ألف صوم وهكذا، فهناك ما تحصل حسنة واحدة، ألف حسنة في المدينة وهنا بمئة ألف حسنة، فكم تخسر لو ذهبت من هنا إلى المدينة؟ كم تخسر؟ 999 حسنة تخسرها. الشاهد أن يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد، عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا عقيل، عقيل عن محمد بن مسلم يعني بن شهاب الزهري قال حدثنا إن أبا سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن نعم قال أن عبد الله بن عدي الحمراء، أن عبد الله بن عدي ابن الحمراء، وقف يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف باب الحزورة عند باب إبراهيم، هذا اللي قدامنا، هذا اللي فوق لمبتين منارتين، هذه سابقا يسمى باب إبراهيم، وليس هو إبراهيم الخليل، إنما إبراهيم نجار كان عند الباب فسمي به، إبراهيم كان نجارا وليس هو الخليل فسمي به. الحزورة من وراء الحزورة طلعت هناك برحة كبيرة، لما ركب الرسول الناقة وذهب إلى يريد أن يهاجر قال: والله إنك أحب الأرض إلي، أحب الأرض إلي وأحب كل شيء إلي، ولكني أخرجت منك، ولكني أخرجت منك، ولولا أني أخرجت منك ما خرج، لولا أني أخرج بالقوة يعني ما خرج عليه الصلاة والسلام، ولكن أخرج بالقوة للحكمة التي أرادها الله، لأن الله أراد أن تكون مكة والمدينة مناسك للناس ومنابع للناس ومسافات للناس وحج وعمرة وطواف وسعي وغيرها إلى آخره، فجعل ربنا تعالى وتقدس مكة والمدينة حرمين شريفين إلى آخره، فقال: والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت، لأنك أحب البقاع إلي، والرسول بعد ذلك جعلها بمئة ألف وجعل الصيام اليوم الواحد مئة ألف إلى آخره، لكن المدينة لها فضل كبير كما سيأتي، المدينة لا شك لها فضل كبير كما سيأتينا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا منشد. فقال العباس: إلا لذكر، فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا لذكر. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا يونس بن بكير. يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح. أبان بن صالح قال عن الحسن بن مسلم. عن الحسن بن مسلم قال حدثنا عن صفية بنت شيبة. صفية بنت شيبة قالت قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات. صفية بنت شيبة أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب عام الفتح في مكة أو في عرفات أو في مكة يخطب عليه الصلاة والسلام ويقول إن الله حرم مكة كما حرمها حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إن الله حرم مكة لا يعصى شجرها ولا ينفر صيدها ولا تقتل قطتها إلا لمنشد ولا يقتل فيها أحد ولا يعترض لها أحد ولا شيء إلا إنسان قتل قتيلا فإنه يقتل إلا إنسان عمل حاجة فإنه يعمل به ما عمل الذي عمله يعمل. لكن لو أن إنسان قتل قتيلا خارج الحرم ولجأ إلى الحرم فإن الإمام أحمد يقول يؤخر وإن وجب الحد عليه. يقول صاحب الحاشية يقول إن وجب الحمان وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم المنتجى لم يقم الحد عليه لكن يحرج بترك بيع وشراء كي يخرجوا على السواء كل الحدود لا شطط ووافق النعمان بالقتل فقط ومالك والشافعي تقام جميعها حيث انتفى الملام. فمالك والشافعي يقول حتى لو قتل خارج الحرم ودخل الحرم نقتله. ليش؟ لأن الحرم هو ملقى لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها لا تعيد عاصيا ولا فارا بخربة ولا فار بدم ولا فارا بخربة. قتل قتيل الحرم نقتله قتل قطع يد إنسان نقطعه إلى آخره. أما أبي حنيفة رحمه الله وأحمد بن حنبل فيرون أنه لا يقتل إذا قتل خارج الحرم ولجأ إلى الحرم فإن الحرم معاد لا يقتل لا ينفر صيدها ولا سقطتها ولا يسفك فيها دم لا يسفك في مكة دم. لهذا الحديث أخذ أبي حنيفة وأحمد. لكن يحرج بترك بيع وشراء يحرج بترك البيع لا يبايع ولا يشارى ولا يكلم ولا حد يسلم عليه ولا يحضر عليه السلام حتى يخرج لأجل إلى ضيقنا عليه خارج فإذا خرج قتلنا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر والفضيل عن يزيد بن أبي زياد أنبأنا عبد الرحمن بن ثابت عن أياش بن أبي ربيعة المخزومي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الأمة حتى تعظيمها فإن ضيعوا ذلك هلكوا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر قال حدثنا وابن الفضيل. الفضيل قال حدثنا وابن الفضيل. وابن الفضيل قال حدثنا عن يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن سابق. عبد الرحمن بن سابق قال حدثنا عن عياش بن أبي ربيعة. عياش بن أبي ربيعة نعم قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما عظم هذه الحرمة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزال أمة محمد بخير ما عظموا هذه البيت هذا البيت الشريف. اللهم زد تعظيما وتشريفا وتكريما وزد من حجه واعتمره وسكن عنده زد حج من حجه واعتمره وسكن عنده أيضا من المؤمنين زدهم تعظيما وتشريفا وتكريما. فمن شرف هذا البيت وكرم هذا البيت فإنه مكرم عند الله تعالى وتقدس. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا فنحن نكرمه ونعظمه. فمن كرم هذا البيت وشرفه وعظمه كرمه الله وشرفه وعظمه لكن يكون مؤمن ما يكون فيه إلحاد أو في زندقة أو في شيء يكون مؤمن ويعظم هذا البيت ويكرمه فإن الله يكرمه ويعظمه ويشرفه. نعم فإن ضيعوا ذلك هلكوا. يقول لا يزالون بخير ما داموا يشرفون هذا البيت ويكرمون هذا البيت فإن ضيعوا كرامة هذه البيت فضاعوا ضاعوا وهلكوا. نعم لا شك في هذا لا شك أن إذا صار مال البيت حرمة ولا بيت الله حرمة عند الناس ضيعوا. نعم. باب فضل المدينة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يعذر إلى المدينة كما تعذر الحياة إلى جحرها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب فضل المدينة. المدينة لا شك أن لها فضل كبير ولا سيما حينما سكنها الرسول ومات بها عليه الصلاة والسلام، سكنها الرسول ومات بها، صار لها فضل كبير. وقد ورد أحاديث كثيرة في فضل المدينة كما سيأتي. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا وأبو أسامة، وأبو أسامة قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن خبيب بن عبد الرحمن، عن خبيب بن عبد الرحمن قال حدثنا عن حفص بن عاصم، حفص بن عاصم قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن الإيمان لا يأزر لا يعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جحرها. يقول إن الإيمان لا يزر إلى المدينة، يعني يعوي إلى المدينة، يعوي إلى المدينة ويذهب منها ويرجع، يذهب منها ويرجع، يذهب منها ويرجع، مثل الحية تطلع من جحرة ثم ترجع، ثم تطلع ثم ترجع، ثم تطلع ثم ترجع، وتصيح أحيانا على جحرها. أقول المدينة يأزر الناس إليها كما تأزر ويرجعون إليها، كما تأزر الحية وكما ترجع الحية إلى جحرها، ويذهب من المدينة ثم يرجع، ثم يذهب ثم يرجع. ليش؟ لأن القلوب القلب يجعل الله حب المدينة بقلب الإنسان، فكلما خرج يريد أن يسكن كذا ما استطاع، رجع إلى المدينة بحال. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلف، حدثنا معاذ بن حشام، حدثنا أبي عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع بكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف، بكر بن خلف قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام قال حدثنا أبي هشام، عن أبي هشام قال حدثنا عن أيوب، عن أيوب السختياني قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشهد لمن مات بالمدينة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن الآلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك، وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم، اللهم وأنا عبدك ونبيك، وإني أحرم ما بين لابتيها. قال أبو مروان لابتيها حرتي المدينة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان، أبو مروان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا عن العلاء بن عبد الرحمن، عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة قال عن أبيه، عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك، وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم، اللهم وأنا عبدك ونبيك، وإني أحرم ما بين لابتيها. يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، وقد حرم مكة، حرم مكة إبراهيم لا شك في هذا، ولكن المدينة اللهم أنا عبدك ورسولك أيضا وقد حرمت المدينة. معنى هذا إن إبراهيم الخليل حرم مكة، وإن محمد المصطفى حرم المدينة، حرام المدينة أيضا، لا يسفك دمها، فيها دم ولا يقتل ولا يقطع فيها عضات كما سيأتي، لا يقطع فيها شجر كبار ولا يتم، لأن سعد بن أبي وقاص سلب إنسانا رآه يكسر من الشجر بياخذ لأجل نخلة أو شيء من هذا سلبه، فإن الرسول عطاني السلب، قال من رأيتموه يكسر من شجر المدينة فخذوا سلبه، يعني ثيابه اللي عليه، فأخذ سلبه وأتوا أهله يطالبون، قال هذا الرسول عطاني هذا السلب، الرسول عطاني، فقد سمعته يقول من رأيتموه يكسر أشجار المدينة الكبار الشجر الكبار فاسلبوا فلكم سلبه، خذوا سلبه. الشاهد الرسول حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، لا شك أن المدينتين حرام، لا شك أن مكة والمدينة حرام، لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من أراد المدينة بسوء غالبه كما يذوب الرصاص بالماء أو كريم من النار. قال رحمه الله: حدثنا حناد بن سري. السؤال هنا: الرسول دعا على من أراد المدينة بسوء، ومع هذا فيزيد بن أبي سفيان أرسل مسلم مسرف اللي يسمونه مسرف بن قتيبة، فاحتل المدينة ثلاثة أيام، احتل المدينة وقتل أولاد المهاجرين والأنصار، قتلهم في الحرة. فما معنى هذا؟ تقول إذا غير أهل المدينة أو غيروا أهل مكة ربما يسلط الله عليهم، يعني هم آمنون ما داموا على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الرسول ومحكمين الكتاب والسنة، فهم آمنون. لكن لو غيروا دين الرسول وبدلوا دين الرسول وأخذوا طريقا غيره ربما يسلط الله عليهم، لأنهم ما بين الله وبين أحد نسبا ولا صلة إلا التقوى. أنت متقي لله مؤمن فأبشر بالأمن من الله، أن تعصي ربك فأبشر بالخسارة. ولهذا تحريم مكة ما معناه أنه حرام أن يصنع فيها سيئة، حرام أن يصنع. حتى أن الشافعي رحمه الله يقول: لو نويت نية، بس نية نويت بقلبك أنك تصنع سيئة كتبت سيئة، لو ما عملتها كتبت. ليش؟ لأن الله يقول: من يريد فيه بإلحاد بظلم، من يريد في الحرم بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم. وكما ترون يعاذب الله من أراد الناء مكة بسوء، من يريد فيه بإلحاد بالظلم يذيقه من عذاب. الإرادة المشيئة، يعني أريد أن أعمل كذا وكذا، إذا كانت سيئة كتبت لك سيئة ولو ما عملتها. بخلاف مكة، بخلاف لصيف في مكة، إذا نويت أن تعمل سيئة ولا عملتها ما تكتب، في غير مكة ما تكتب، لكن بمكة تكتب. نعم. وكذلك المدينة حرمتها أنك لا تعمل سيئات، وأن حسناتك تضاعف، حسناتك الإنسان بمكة والمدينة تضاعف، لكن سيئات تضاعف أكثر وأكثر، حسناتها تضاعف كمية عدد، وسيئات تضاعف مثل الجبال. قال رحمه الله: حدثنا حناد بن سري، حدثنا عبدة عن محمد بن عسان عن عبد الله بن مكنف قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وهو على ترعة من ترع الجنة، وعير على ترع من ترع النار. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا حناد بن سري، حناد بن السري قال: حدثنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال: حدثنا عن عبد الله بن مكنف، عن عبد الله بن مكنف قال: قال سمعت أنس بن مالك، يقول: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد وهال جبل هذا أبو قبيس وحراء وجبل ثور وجبل الجود اللي رست عليه السفينة، خمسة هذه في الجنة، خمسة من الجبال هذه في الجنة كما ورد، وبقية الجبال حجارة في النار، وقودها الناس والحجارة، جميع الحجارة الموجود في الدنيا كلها في جهنم إلا الخمسة الجبال هذه، منها حراء، حراء الذي جبل النور اللي تعبد فيه الرسول، وثور اللي تغيب فيه الرسول حتى هاجر، وجبل أبي قبيس هنا، وجبل أحد، وجبل الجودي اللي رست عليه سفينة في الموصل، رست عليه عند سنجار، جبل أسود المستطيل يسمى سنجار، عنده الجودي من تحته شوية. الشاهد هذه الخمسة هذه ورد الحديث أنها في الجنة، وباقي الجبال في جهنم، وقودها الناس والحجارة. يقول ابن ماجه: حدثنا قرانا سنة، يقول: وأن عير هذا جبل بوسط الحرة، عير جبل بوسط الحرة، منه تطلع الإنسان على وادي الصفرة وعلى ذي الفرع وعلى البوادي اللي هناك حرب تطلع عليه هناك، عير جبل هناك. وأما ثور فهو لاصق لأحد، ثور اللي حدود المدينة من عير إلى ثور عير جبل بالحرة بعيد شوية، قرابة 40 كيلو عن المدينة. وأما ثور فهو لاصق بأحد، ثور لاصق بأحد من الشمال. نعم. باب مال الكعبة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا المحارب عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق قال: بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت، قال: فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي، فناولته إياه فقال له: ألك هذه؟ قلت: لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال: أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلسك الذي جلست فيه، فقال: لا أخرج حتى أكسب مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت: ما أنت قال ولماذا؟ قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه فقام كما هو فخرج. يقول ابن ماجه رحمه الله باب مال الكعبة. باب مال الكعبة هل يصرف يتصرف فيها أحد؟ الذي موجود الآن تحت الدرج في بير ترفع الغطاء تجد غزال رأس غزال من الذهب الأحمر وتجد سيقان من الذهب الأحمر وتجد أشياء من الذهب الأحمر أيام قريش. أيام قريش كان موجود الغزال هذه وجدها عبد المطلب لما حفر زمزم وجدها فيه ونازعته قريش فيه وقالوا كذا وكذا فقال نجعله للكعبة فرضوا أن تكون للكعبة من ذلك اليوم الرأس الغزال رأس غزال وقليل من كتوفه ذهب أحمر فجعلها في الكعبة الآن موجودة تحت الدرج لها باب إذا رفعت الباب تشوف الذهب كله في بيت تحتها. فالشاهد يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المحاربي المحاربي قال حدثنا علي الشيباني الشيباني قال حدثنا عواصل الأحدب عواصل بن أحدب قال حدثنا عن شقيق عن شقيق بن سلمة قال قال بعث رجل معي لا يأخذها منكم إلا ظالم. يقول فوجدته في الكعبة داخل الكعبة يقول فأتيته وقلت هذه من أموال الكعبة خذها. قال هي لك؟ قلت لا مهداة إلى الكعبة. أعطاني يا رجل مهداة إلى الكعبة. قال ما أقدر أتصرف فيها. قلت له للكعبة هذه للكعبة قبلها وخذها هذه للكعبة. ثم جلس يحدثني عن مال الكعبة وقال أنا أقبلها منك مال الكعبة كمال للكعبة. وقال إن عمر بن الخطاب جلس عندك مجلسك هذا وقال لا أقوم لما كان خليفة رضي الله عنه لا أقوم ما أخرج من البيت حتى أوزع هذا الذهب التي في البئر. ليش يترك؟ الناس في حاجة إليه وفي فقر إليه وليش أتركه؟ يقول فقال له بعض أصحاب قلت له يقول شيبة فقلت له إنك ما تقدر ما تستطيع تعمل العمل. قال سأفعله وآخذ المال وأفرقه على المسلمين. فقلت له لا تقدر لا تستطيع. قال ولما؟ قلت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر رعياه في هذا المكان وهما أحوج منك إلى المال وتركاه. يقول فقام وخرج هرب قام وهرب على طول ولا تركه إلى اليوم. الذهب موجود تحت الدرجة ارفع الباب وتشوف الذهب كله في بيرنا. باب صيام شهر رمضان باب صيام شهر رمضان بمكة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن عمي عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان بمكة فسام وقام منه ما تيسر له كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواها وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس في سبيل الله وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب فضل صيام رمضان بمكة. سأل الله الكريم فضله فضل صيام رمضان بمكة. يقول حدثنا محمد بن أبي عمر محمد بن أبي عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن بن زيد قال حدثنا عن أبيه عن أبيه زيد قال حدثنا عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير قال حدثنا عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان بمكة فصام وقاب منه ما تيسر له كتب الله له 100,000 شهر رمضان. يقول ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك رمضان بمكة وصامه كتب الله له في كل يوم 100,000 يوم كتب الله له في كل يوم 100,000 يوم وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وكتب له كل يوم عتق رقبة وتكتب نعم وكل ليلة عتق رقبة وكل ليلة يكتب له من رمضان كل ليلة يقومها يكتب له عتق رقبة نعم وكل يوم حملان فرس في سبيل الله وكتب له في كل يوم يصومه في مكة عتق حملان حملان فرس في سبيل الله. يعني كأنك أعطيت فرس الإنسان إلى إنسان يجاهد في سبيل الله هذه الفرس وأجرها عتق كأنك أخذته إلى الإنسان وأنت في رمضان وأنت بمكة نعم وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة. سأل الله في رمضان اللي يحرص المسلم أن يحوز على هذا الأجر وهذه الثواب لكن يحرص أن لا يكون مخالفا دين محمد يحرص أن لا يكون مخالف دين محمد ولو بشيء يسير نعم. باب الطواف في مطر. قال رحمه الله المطر. فلما قضينا طوافنا أتينا خلف المقام فقال طفت معلس بن مالك في مطر. فلما قضينا الطواف أتينا المقام فصلينا ركعتين فقال لنا أنس ائتنفوا العمل فقد غفر لكم. هكذا قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه في مطر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الطواف بالبيت في مطر. هذا الحديث ليس نريده لا أصل له ما له أصل مرة واحدة. لا طاف الرسول في مطر ولا طاف غيره في مطر ولا شيء، لأن في ثلاثة كلهم نعوذ بالله كذابين، أكذب أهل الأرض ثلاثة في هذا السنة. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن أبي عمر، محمد بن أبي عمر قال حدثنا داود بن عجلان، داود بن عجلان قال حدثنا قال طفنا مع أبي عقال في مطر، قال طفنا مع أبي عقال، أبي عقال في مكة. فأتينا المقام فقال أن طفت مع أنس بن مالك فقال ليهنكم فقد غفر ما تقدم لكم لأنكم طفتوا بالمطر. وقال أنس أننا طفنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال مثل مقالة هذا، يعني السنين اللي مضت السنة اللي مضت غفرت لكم خلاص، لكن استأنفوا عملا صالح بعد اليوم اللي قبله خلاص. هذا كله لا أصل له، كل هذه الأحاديث وهذه الفضائل ومطر وما وطر ما حصل هذا مرة واحدة لا من الرسول أم غيره. نعم. باب الحج ماشيا. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن حفص العيلي حدثنا يحيى بن اليمان عن حمزة بن حبيب الزيان عن حمران بن عاين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد قال حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشادا من المدينة إلى مكة، وقال اربطوا أوساطكم بأزوركم ومشى خلط الحر حرولة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحج ماشيا، لأن الله أثنى على الحجاج على رجولهم، يأتون يؤذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا يأتون على رجولهم، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، وعلى كل ضامر كل ناقة ضمرت، عن كل فج عميق يعني واسع، كل فج واسع، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. اختلف العلماء هل الحج ماشيا أفضل أو الراكب أفضل أو كلاهما سواء، الظاهر كلاهما سواء، لكن الماشي أتعب، الماشي أفضل لأنه يتعب، الماشي عند كثير منهم أنه يتعب، لأن الماشي يتعب برجوله إلا أن عقبه أخوه المسلم تعال فلان أركب، ثم يركب ساعة وهذا يركب ساعة تعاقبون، وإلا فهو يتعب من المدينة إلى مكة، وبعضهم من العراق، بعضهم من الشام، وبعضهم من أماكن بعيدة يأتي على رجوله يحج، يأتون على رجالا، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الشاهد يقول بما جاء رحمه الله باب الحج ماشيا. حدثنا إسماعيل بن حفص، إسماعيل بن حفص قال حدثنا يحيى بن يمان، يحيى بن يمان قال حدثنا عن حمزة بن حبيب، حمزة بن حبيب قال حدثنا عن حمران بن أعين، حمران بن أعين قال عن أبي الطفيل، عن أبي الطفيل واثلة بن أسقع قال حدثنا أبي سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نعم قال حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشادا من المدينة إلى مكة. نقول حج النبي عليه الصلاة والسلام مشاة وأصحابه مشاة، يعني بعض أصحابه، لأن جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل يقول رأيت أمامي فلا على الأرض، ورأيت خلفي فلا على الأرض، ورأيت يمنه ويسره فلا على الأرض، الناس ماشي كأن الأرض كلها تمشي. ما معنى هذا؟ أنها تمشي ركبانا كلها، يعني ركبان مع رجولهم، بعضهم مع رجول وبعضهم ركبان. فالشاهد يقول أن أصحابه حجوا مشاة، غالب الأصحاب الذي ما يستطيع يجيب ناقة ولا يستطيع يركب يحج على رجوله. نعم. فقال وقال اربطوا أوساطكم بأزوركم ومشى خلط الحرولة. ثم لما أتى مكة قال اربطوا أوساطكم بأزوركم، يعني اربط وسطك بالإزار، إزارك وهرول، يعني هرول بالمطاف وهرول بالسعي، أما البر فلم يكن هذا. نعم. انتهينا من البر، انتهينا من أعدائي أو طلقنا. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.